الله الله. نعم نعم نعم. استعانے کا شکار ہو. Yeah. ثلاثة ابن. Oh, احزاني ليه؟ الله اكبر. الله يا بابا. الله عليك. الله أكبر. الله يا مولانا. الله أكبر. عن نهر الحلم. نعم نعم نعم. Thank you. ومن ومن ولم يزل الله اكبر ومن ولم يزل كمان يا حبيبي يا رب يا رب قوم الله الله